بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءة كتاب القواعد المثلى للعلامة العثيمين رحمه الله والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي وصلنا إلى القاعدة الرابعة، وهي الأخيرة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وهي أن ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يعني الظاهر، يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. ومر معنا أن الناس انقسموا في ظاهر نصوص الصفات إلى ثلاثة أقسام: الأول، من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله سبحانه وتعالى وأبقوا دلالتها على ذلك، وهم السلف. والثاني، من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك، وهم الممثلة. وبقي القسم الثالث، قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث، من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل. فنستفيد من هذا أن أهل التعطيل بدأوا فشبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. وقد اعترف أبو المعالي الجويني غفر الله له أن شيوخهم الأشاعرة لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. اعترف بعد أن تاب بأن شيوخهم من الأشاعرة لم يفهموا من النصوص إلا ما يليق بالمخلوق، ولأجل هذا أرادوا أن يفروا من هذا الذي فهموه وهو التشبيه، ففروا إلى التعطيل، فعطلوا الله عن كماله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. بل في الحقيقة التعطيل محفوف بتشبيهين قبله وبعده، فهو ظن أولا أن الإثبات يقتضي التشبيه فعطل، وتعطيله تشبيه لله بالناقصات أو بالعدم، بالمخلوقات الناقصة أو بالعدم. وكل مناهج المعطلة مبنية أولا على التشبيه، وسيأتي معنا التنبيه على هذه القضية، على أن المعطل مشبه، يأتي معنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات كغلاة الجهمية، أم خاصا فيهما. خاصا فيهما يعني أنه ينكر بعض الأسماء والصفات، كبعض فرق المعتزلة التي لا تثبت لله من الأسماء إلا الحي والعليم والقدير. يوجد من فرق المعتزلة من ينفي أكثر الأسماء ولا يثبت لله إلا الحي والعليم والقدير، والمشهور عن المعتزلة إثبات الأسماء وإنكار الصفات. قال: أو في أحدهما، يعني يكون خاصا في أحدهما كالأشاعرة مثلا الذين يثبتون الأسماء وينفون أكثر الصفات. قال: فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا. وصدق رحمه الله، من نظر في تأويلات

مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وآئمتها فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وآئمتها. فإن قال قائل: ما دليلكم على أن مذهب السلف هو ما تزعمونه من حملها على الحقيقة؟ نقول: هذا هو الأصل، ولم يأتي عنهم شيء في تحريف في التحريف هذا الذي تسلكونه والمعاني التي تأتون بها، فدل على أنهم فهموها على الظاهر وأبقوا دلالتها على ما هي عليه. بل قد جاء عن سلف الأمة التصريح بأنه يجب إمرارها على ظاهرها، إمرار نصوص الصفات على ظاهرها. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية هذا بقوة. قال: الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا. نعم، لا بد أن يقول لا، لأنه لو قال نعم لكفر. يقول: نعم أنا أعلم بالله من نفسه، يكفر. فهو لا بد أن يقول: لا، أي لست أعلم بالله من نفسه. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. لأنه أيضا لو قال لا لكفر، لأنه سيكون مكذبا لله. ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ عندنا أفصح وأبين يصلح، يعني هل تعلم كلاما هو أفصح وأبين، أو هل تعلم كلاما أفصح على النعت، هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول: لا. ولو قال نعم لكفر. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق عن الخلق، الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا. نعم، لن يجرؤ أن يقول نعم الله أراد أن يعمي على الخلق في هذه القضية، مع أنه وجد من الفلاسفة من يقول بأنه نعم أراد أن لا يبين الحق، يقولون هكذا، يصرحون بأن الله أراد ألا يبين الحق، يقولون لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة. وهؤلاء يسمون أهل التخييل كما ذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية، يسمون أهل التخييل، يعني يقولون الأخبار هذه عن الله وعن الجنة وعن النار ونحو ذلك إنما هي خيالات لدعوة الجمهور، لأن الجمهور لا يستطيعون أن يصلوا إلى البرهان، فلا يدعون إلا بمثل هذه الخيالات التي يستعطفون بها عياذا بالله. ولا شك أن هذا كفر. وقد تقدم معنا تقرير نحو هذا الكلام في القاعدة الثالثة من قواعد الصفات: هل أنت أعلم بالله من الله، هل هناك من كلامه أفصح من كلام الله؟ تقدم معنا تقريره، وقلنا سيأتي في موضع آخر، ها هو قد جاء. قال: هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن، أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ يعني ما الداعي للتردد، بل ما الداعي للرد؟ وقد تقدم أن الإنسان لا يرد خبرا إلا إذا كان يظن جهل المتكلم أو كذبه أو عدم بلاغته وفصاحته. قال: وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك

وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز. كانوا قاصرين أي بسبب الجهل، أو مقصرين في الإبلاغ في التبليغ والدعوة، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. فإن قال قائل بل قد ورد مثلا في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، قال ابن عباس وغيره يكشف عن ساق عن شدة، فهذا تأويل للصفة، فيقال لا ليس الأمر كذلك، إنما هذا تفسير للآية التي لم يضف فيها الساق إلى الله، وإن كان قد ورد عنهم أيضا تفسيرها بالساق، ساق الله عز وجل الصفة. وعلى هذا فيكون هذا اختلافا في التفسير، اختلافا في التفسير لا اختلافا في ثبوت الصفة، فالصفة ثابتة يقينا بالحديث، صفة الساق لله سبحانه وتعالى ثابتة يقينا بالحديث، ولكن الخلاف هل هي ثابتة أيضا بالآية؟ فمن جعل الآية من نصوص الصفات قال بذلك، ومن لم يجعل الآية من نصوص الصفات قال لا، المراد بكلمة ساق هنا الشدة، لأن هذا تعبير عربي معروف إلى آخره. فالمقصود أن هذا ليس اختلافا في إثبات الصفة، وقس على ذلك غيرها من المواضع، مثلا فأينما تولوا فثم وجه الله. من العلماء من يرى أن هذه الآية من آيات الصفات، فيقول الوجه هنا الوجه الحقيقي لله، ومنهم من يرى أن الوجه هنا بمعنى الجهة، يعني جهة القبلة، لكن هذا ليس نفيا لصفة الوجه، فالذي يقول بأن المراد الجهة هو يثبت الوجه بأدلة أخرى، واضح؟ فالكلام في هذا الدليل الواحد الدليل المعين هل هو من أدلة الصفات أو ليس من أدلة الصفات، يكون خلافا في التفسير، في تفسير الآية لا في إثبات الصفة. قال إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. وقد ناقش الأدرمي رحمه الله ابن أبي دؤاد بهذه القضية وذكر له هذه المسألة، قال له هذا الذي تدعو الناس إليه هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لا؟ فكان أولا قال لا، فقال فشيء جهله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وعلمته أنت؟ قال أقلني فإني أقول علموه. قال هل دعوا الناس إليه؟ قال لا، لأنه ما يستطيع أن يقول إنهم دعوا الناس إليه، سيقال هات أين هذه الكتب موجودة، أين الأخبار أنهم دعوا الناس إلى ما تقول من خلق القرآن ونحو ذلك؟ فقال لا. قال هل وسعهم ذلك، يعني هل كان هذا في حقهم واسعا بحيث لم يأثموا، أو أثم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لأنهم لم يدعوا الناس إلى القول بخلق القرآن؟ فقال نعم، يعني نعم وسعهم ذلك، ما أثموا بهذا. فقال شيء وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يسعنا؟ من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا وسع الله عليه. والقصة رويت بروايات متعددة. قال رابعا من إيش؟ من اللوازم الباطلة التي تلزم على قول أهل التعطيل، أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها من الأدلة الشرعية، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، كأخبار الآحاد فإنهم يكذبونها. أي يردونها ويقولون لا تقبل في باب العقيدة، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه كالقرآن. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة أن بشرا المريسي أو غيره من المعطلة كان يقول ليس شيء أبغض لقولنا من القرآن فأقروا به ثم أولوه. وقال بشر المريسي لأصحابه إذا احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل، وإذا احتجوا بالأخبار فادفعوها بالتكذيب، يعني كما مر معنا يتعاملون معها تعامل الصائل الذي يدفع بأي طريقة. قال خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، وهذا اللازم يصرحون به كثيرا، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، أظهر علامة يقول من علامات المجاز أنه يصح نفيه، يعني لو قال قائل رأيت أسدا وهو يقصد الرجل الشجاع يصح أن يقال لم ترى أسدا وإنما رأيت رجلا شجاعا، صح نفيه، فهذا من أظهر علامات المجاز. قال ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، يعني ما دام أن قوله عندهم وجاء ربك إنما هو مجاز إذن يصح أن نقول لم يجيء ربك، فأي ضلال أعظم من أن تقول عكس ما قال الله، الله يقول وجاء ربك وأن تقول لا ما جاء ربك، وفي الحديث ينزل ربنا وأنت تقول لا لا ينزل ربنا. قال ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه، لما يقولون جاء ربك أي جاء أمر ربك ما عندنا في السياق ما يدل على هذا، ولا يجوز الحذف إلا بدليل، أما حذف ما لا يعلم فلا يجوز. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه، فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي، يعني نقول لهم الواقع أن دليل العقل يدل حتى على ما نفيتموه، فأنتم متناقضون تثبتون شيئا وتتركون شيئا عليه نفس الدليل وهو الدليل العقلي كما سيتضح بالمثال. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة من ضمن الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة، أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، طبعا السمع عندهم دليل مساعد لا دليل أصلي، الدليل الأصلي هو العقل، وأما السمع عندهم فدليل مساعد، هذا هو المشهور، يعني يستأنس به ما دام أنه وافقنا فنستدل به. قال أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف الموجودات فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة، نعم وهذا دليل عقلي صحيح، يعني اختلاف المخلوقات وأن بعضها مختص بكذا وبعضها مختص بكذا، فمن الصفات أو الذوات، يعني الذوات كل ذات تختلف عن الأخرى، فذات محمد غير ذات سعيد غير ذات صالح، وذات هذا الإنسان غير ذات العمود وذات المسجد وذات السيارة، وكذلك في الصفات من طول وقصر وكبر وصغر وألوان وغير ذلك، فهذا يدل على أن الذي خلقها له إرادة، فبها خصص هذا المخلوق بكذا وهذا المخلوق بكذا، وهذا واضح. قال ونفوا الرحمة، قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى، يعني يقولون لأنها ضعف، الرحمة ضعف لما فيها من الرقة واللين، فهي ضعف والله لا يليق به الضعف. يعني قالوا شوف الأم ترحم لأنها ضعيفة، والطفل ربما يرحم لأنه ضعيف، مع أن هذا الكلام غير صحيح حتى في المخلوق. فليست الرحمة دائمة مقارنة للضعف، فليست الرحمة دائما مقارنة للضعف، بل قد تكون عن قوة، كرحمة الوالد لولده ورحمة الملك لرعيته. حتى في المخلوق ليس كلامهم صحيحا. قال وهذا محال. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. المعطلة إذا جاءوا إلى مثل هذا، مثلا الرحمن الرحيم، يقولون الرحمن هو المنعم، الرحيم هو المنعم، ففسروا بالفعل وهو الإنعام. هذا هؤلاء المعتزلة. وأما الأشاعرة فيفسرونه بالإرادة، لأنهم يثبتون الإرادة، فيقولون الرحمن الرحيم أي مريد الإنعام، يرحم من يشاء أي يريد إنعامه، فيردونها إلى الإرادة. قال فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء، يعني بخلاف الإرادة، فالإرادة إنما وردت بالفعل فقط، ولكن الله يفعل ما يريد مثلا ونحو ذلك، فلم يأتي الاسم المريد، ولم تأتي الصفة الإرادة تصريح بها. فإذا جئنا إلى دليل السمع فإثبات الرحمة أولى من إثبات الإرادة. قال ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه، والنقم التي تدفع عنهم في كل حين، دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة. لماذا؟ لظهور ذلك للخاصة والعامة، العامة والخاصة يرون النعم ويعرفون، يشعرون بها، فيعلمون أنها من رحمة الله، ولهذا يسألون رحمة الله ويطلبون رحمة الله، بخلاف قضية التخصيص، وأن التخصيص يدل على إرادة، هذا ليس بينا لكل أحد، يحتاج إلى شيء من إعمال العقل ونحو ذلك. قال بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. إذن فالدليل العقلي يقتضي إثبات الرحمة بطريق الأولى، أولى من الإرادة. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، هذه هي الإرادة عندنا، أليس كذلك؟ الإرادة أن الواحد منا يميل إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة. قال وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق، وفعلا هم يجيبون بهذا، يقولون لا، هذه الإرادة التي هي ميل إلى ما يرجو به الإنسان النفع ودفع الضر، هذه إرادة المخلوق لا إرادة الخالق. قال فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. يعني نحن نقول لهم حتى هذا الذي تذكرون من اللين والرقة ونحو ذلك والضعف، هذا في المخلوق لا يلزم في الخالق. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، نعم، لا تندفع شبهاتهم إلا بسلوك الطريق الصحيح، طريق أهل السنة كما سيأتي، لأنهم يتناقضون، الأشاعرة والماتريدية يتناقضون، فيتسلط عليهم المعتزلة ويضحكون على عقولهم. قال وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة يرحمك الله. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. الآن القضية أن الأشاعرة والماتريدية يثبتون بعض الصفات وينكرون أكثرها أو ينفون أكثرها، فالجهمية والمعتزلة ينفون جميع الصفات. فيقول الشيخ يمكن أن المعتزلة والجهمية يحتجون لما نفوه على الأشاعرة بمثل ما احتج به الأشاعرة على أهل السنة، كيف ذلك؟ قال فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولكم خاطئة، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى، وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية. وهذا من إنصاف أهل السنة أنهم يعترفون فعلا أن هذه الحجة كان فيها حال المعتزلة والجهمية أحسن من حال الأشاعرة، وإن كانت الأشاعرة والماتريدية أقرب إلى أهل السنة من الجهمية والمعتزلة، لكن في هذا المقام فالأشاعرة أبعد عن مقتضى الدليل العقلي، أبعد عن مقتضى الدليل العقلي من الجهمية والمعتزلة، ولهذا تسلطوا عليهم. قال وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب، يطردونه يجعلونه قاعدة مضطردة لا تتخلف، ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا كلام واضح. قال تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية، وأما ما ذكره الشيخ قبل ذلك من أن الأشاعر يتناقضون ويتسلط عليهم بسبب ذلك المعتزلة والجهمية فذكره شيخ الإسلام في التدمرية. قال: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، حين نقول هذا معطل تعطيله ظاهر، عطل الله عن كماله وعطل النصوص عن دلالاتها، وأما تمثيله، تمثيل من؟ المعطل، فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص، وهذا كما قلنا قبل إن كل تعطيل محفوف بتمثيلين، تمثيل قبل وتمثيل بعد، تمثيل قبل في الاعتقاد، في اعتقاده أن نصوص الصفات تقتضي التمثيل ففر من هذا التمثيل إلى التعطيل، طيب لما عطل الله عن صفاته فقال بأن الله لا يوصف بالسمع ولا بالبصر ولا ولا ولا، نقول هذا مثل الله بالناقصات ومثله بالمعدومات، بل بعضهم يمثله بالممتنعات. قال وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس الصف، نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل، الذي أثبت أو أثبتت أو أثبت عندكم ها؟ أثبت أثبتت، نعم إذن هذا أحسن، أنه عطل نفس النص الذي أثبتت به الصفة. نكتب هكذا في نسخة، أنه عطل نفس النص الذي أثبتت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. إذن أولا عطل النص، الآن الكلام على تعطيل من؟ تعطيل من؟ الممثل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، كقوله ليس كمثله شيء، فهو عطل هذا النص عن دلالته. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب، حيث مثله بالمخلوق الناقص، وهذا واضح. بهذا نكون انتهينا من القواعد في هذا الكتاب، وهي عظم هذا الكتاب، هي عظم هذا الكتاب، بمعنى من أتقن هذه القواعد فإن ما يأتي بعد من الشبهات والجواب عنها إنما يحتاج إلى معرفة شيء من التفصيلات فيه، وأما أصل القواعد عنده، والشبهات لا تنتهي، الشبهات لا تنتهي. ولكن المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر لنا نماذج من الشبهات التي شبه بها أهل البدع على أهل السنة، يزعمون أن أهل السنة أولوا فيها نصوص الصفات، فكأنهم يقولون كيف تحرمون علينا التأويل وها أنتم تؤولون كما نؤول، كما سيأتي. قال رحمه الله فصل: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه. الموافقة أننا نصير من أهل التأويل، المداهنة نسكت فلا نتكلم عليهم لتأويلهم. وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل. المراد بالمجمل هنا ما يقابل المفصل، فهو المجموع من غير تفصيل، وليس المراد به المبهم. وهذا الجواب المجمل من أهم الأجوبة، ينبغي أن ينتبه له، لأنك حتى لو لم تستطع الجواب عن كل شبهة بالتفصيل يكون عندك هذا الجواب المجمل يصلح لكل شبهة. قال: أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أننا أن ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. إذن أولا نحن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف لها عن ظاهرها، فالجواب الأول يتلخص في عدم التسليم بأنه تأويل، بأن ما فعله السلف تأويل محرم أو تأويل كتأويل هؤلاء. لماذا؟ نعتمد على القاعدة الرابعة، قال: فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق، هذه القاعدة الرابعة التي أخذناها. وعلى هذا فينبغي التركيز على هذه القاعدة الرابعة، لأن بها يفهم الجواب المجمل كما ينبغي. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة. يعني وأدلة الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضا، فليس هذا من التأويل المذموم، إنما ذم السلف والعلماء تأويل هؤلاء المؤولة لأنه لا دليل لهم عليه. وأما التأويل لدليل فهذا جري مع ما تقتضيه الأدلة، بمعنى أننا ننظر إلى الأدلة كلها بنظر واحد، فلو وجد دليل يمكن أن يفهم على وجه يعارض فيه بقية الأدلة نقول لا، ينبغي أن نراجع فهمنا، نراجع فهمنا لهذا الدليل. فالخلل في الفهم، مثلا ثبت عندنا بيقين أن الله عال على خلقه، أن الله فوق خلقه، هذا ثابت عندنا بيقين، سيأتي الكلام على هذا. فإذا ورد دليل يفهم منه الإنسان أن الله ليس فوق خلقه، مثل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فيفهم منه أنه مختلط بالخلق، نقول هذا لا بد أن يفهم على وجهه بما لا يتعارض مع الأدلة. فإذا قال مثلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أي الملائكة، فلا يقال هذا من التحريف، بل هذا تفسير من خلال السياق، ولأجل ألا يتعارض هذا الدليل مع بقية الأدلة الأخرى. قال ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا. متصلا يعني يكون في نفس الكلام ما يدل على وجوب صرفه عن ظاهره، وهذا المتصل الذي لا يستقل بنفسه كالاستثناء والصفة والشرط، والمنفصل أن يكون بدليل آخر، وهذا الذي يستقل بنفسه كالحس والعقل والشرع. سيأتي مثال معنا إن شاء الله، المثال الثاني عشر يتضح به هذا. قال وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب المجمل. إذن الجواب المجمل نقول من وجهين: الأول عدم التسليم، الثاني لو سلمنا. الأول عدم التسليم، أي لا نسلم أن تفسير السلف صرف لها عن ظاهرها، لأن الظاهر يختلف بحسب السياق. والثاني لو سلمنا بأنه صرف لها عن ظاهرها فهذا الصرف كان لدليل، وما دام أنه لدليل فلا يمنع من ذلك، إنما الممنوع أن يصرف النص عن ظاهره لغير دليل. قال وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره. ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي رحمه الله عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هذا المثال الأول، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، هذا الثاني، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، هذا الثالث. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقله عن أبي حامد، وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. نعم، كلام أبي حامد أولا هو في الإحياء، موجود في الإحياء المجلد الأول صفحة 79 و100. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول في تتمته قال فهذه الحكاية كذب على أحمد، لم ينقلها أحد عنه بإسناد، ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه. وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول، لا يعرف لا علمه بما قال ولا صدقه فيما قال، يعني ما ندري من هذا الذي ينقل عن أحمد كما قال أبو حامد، وأبو حامد شافعي فهو ينقل عن بعض الحنبلية كذا. فسيبدأ المؤلف رحمه الله بمناقشة هذه الأمثلة الثلاثة بالتفصيل. قال المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. والجواب عنه أولا ما وجه الشبهة؟ وجه الشبهة أن أهل التعطيل قالوا ظاهر الحديث أن يد الله اليمنى في الأرض، ظاهر الحديث أن يد الله اليمنى في الأرض، ثم لا تجد أهل السنة يفسرون هذا الحديث بهذا التفسير أن يد الله اليمنى في الأرض. قالوا ما دام أنهم لم يفسروا بهذا التفسير معنى أنهم أولوا، فلماذا تحرمون علينا تأويل بقية الأدلة؟ فنحن سنجيب بأن الحديث أولا لا يصح، ثم لو صح فليس ظاهره ما تزعمون. قال والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في العلل المتناهية هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي رحمه الله حديث باطل فلا يلتفت إليه. هذا نقله عنه المناوي في فيض القدير كلام ابن العربي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت انتهى. نعم الحديث جاء مرفوعا وموقوفا، الموقوف سيأتي، وأما المرفوع فجاء من حديث جابر عند الخطيب في تاريخ بغداد وابن عدي في الكامل، وفيه إسحاق بن بشر وهو كذاب، في إسناده إسحاق بن بشر وهو كذاب. وجاء الحديث عن عبد الله بن عمرو عند الحاكم وصححه، وابن خزيمة في صحيحه، وفيه عبد الله بن المؤمل وهو متروك. وجاء من حديث أنس بأطول من هذا عند أبي محمد القاري في حديثه، وفيه أبو سالم الرواس العلاء بن مسلمة وأبو حفص عمر بن حفص العبدي، الأول كذاب والثاني متروك. إذن شوف الحديث أسانيده كلها في غاية من الضعف، ففيه الكذابون، فيها الكذابون والمتروكون. قال وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه، ما دام أن الحديث لا يثبت ما نحتاج أصلا أن نبين معناه، يعني نقول لهؤلاء ثبت عرشك ثم انقش، كيف تستدل علينا والحديث أصلا لا يثبت أهل السنة؟ ثبت عرشك ثم انقش. قال لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس أنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. يقول هنا الشيخ المقطري في الحاشية لم أره بهذا اللفظ فيما وقفت عليه من المصادر، ثم ذكره بلفظ إن هذا الركن يمين الله في الأرض يصافح بها عباده مصافحة الرجل أخاه، وقالوا إسناده حسن. قال ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره، فإنه قال يمين الله في الأرض فقيده بقوله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق. ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، الشاهد فكأنما، كأن هذه للتشبيه. قال ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل، يعني معلوم عند كل عاقل أن الحجر ليس من صفات مخلوق آخر، الحجر مخلوق مستقل ليس من صفات مخلوق آخر، فكيف سيكون من صفات الله جل جلاله؟ فهذه قرائن متصلة معنا في الأثر، وعندنا أدلة منفصلة، ومنها قول عمر إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، وحديث الحجر الأسود من الجنة معناه مخلوق من مخلوقات الله التي خلقها في الجنة، فكيف سيكون صفة من صفات الله؟ وأحسن ما يقال لصاحب هذا المثال كما قلنا: ثبت عرشك ثم انقش. انتهينا من هذا؟ نواصل؟ لا تزالون معي؟ المثال الثاني: قلوب العباد بين أصبعين أو إصبعين أو إصبعين، معروف أن فيها 9 لغات أو 10 لغات. من أصابع الرحمن، يعني وجه الشبهة أن أهل التعطيل قالوا ظاهر هذا الحديث أن البينية في قوله بين أصبعين من أصابع الرحمن تقتضي المماسة، وإذا كان كذلك فيلزم أن أصابع الرحمن تعالى الله في أجواف بني آدم، إن القلب في الجوف، هكذا يزعمون. قال: والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقة. نعم، هذا تفسير أهل السنة للحديث ولأمثال هذا الحديث. وعلى هذا فلا تلتفت إلى ما يذكره كثير من الشراح من أهل التأويل، حيث يقولون في قول بين أصبعين من أصابع الرحمن هذه استعارة جارية مجرى قولهم: فلان في كفي وفلان في قبضتي، يراد به أنه متمكن من التصرف فيه، فهذا تحريف للنص. نعم، لا شك أنه يلزم من كون قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن أن الله يتصرف فيها كيف يشاء، ولكن ليس معنى نفي صفة الأصابع. قال: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها، حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. من أين لكم أنه لا يلزم المماسة؟ قال: فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض، وهو لا يمس السماء ولا الأرض، وقد أخبر الله أنه بين السماء والأرض، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. ويقال: بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. ويقال: سترة المصلي بين يديه وليست مماسة له، وهكذا. فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. نعم، المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. وجه الشبهة أن أهل التعطيل قالوا ظاهر الحديث أن الله يتنفس، وأن نفسه يأتي من قبل اليمن. وسيأتي أن الخلاصة أن أهل السنة يقولون على افتراض صحة الحديث فالمراد به التنفيس. قال: والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. شبيب هو ابن نعيم أبو روح. قال المؤلف: قلت وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وزاد هناك: أخطأ من عده في الصحابة. وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير، معنى أن المؤلف كأنه يميل هنا إلى تصحيح الحديث، والحديث مختلف فيه. من أهل العلم من يحسنه ومنهم من يضعفه، وقد كان الألباني رحمه الله يضعف في الضعيفة برقم 97 بعد الألف، ثم رجع إلى تصحيحه في الصحيحة برقم 67 و300 و3000. وكثير من أهل العلم من المحققين يرون أن الحديث شاذ، أن هذه الروايات شاذة لمخالفة شبيب لمن هو أقوى منه وأوثق منه. قال: وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، اسم المصدر مثل المصدر، ولكن تنقص بعض حروفه عن حروف الفعل لفظا أو تقديرا. فالفعل مثلا فرج أربع حروف: الفاء والراء والراء والجيم، لأن الحرف المشدد بحرفين. فالمصدر تفريج، أصلها تفررج، تفررج براءين، لأن الفعل قلنا فيه راءان، ولكن أبدلت الراء الثانية ياء فصارت تفريجا، فهذا المصدر. لكن لما نقول فرج فرجا، فرج كم حروفه؟ ثلاثة، والفعل حروفه أربعة. الفعل ما يكون أكثر حروفا من المصدر، لأن المصدر هو الأصل. إذن ماذا نقول في فرج؟ نقول إنها اسم مصدر، هو مثل المصدر لكن تنقص بعض حروفه. كذلك هنا نفس ينفس، نقول المصدر تنفيس، نفس ينفس تنفيسا. فإذا قيل نفس ينفس نفسا كان هذا اسم مصدر، فنفس اسم مصدر، ليس المراد به الهواء هذا الذي يخرج، المراد بالنفس هنا التنفيس، يعني أجد نفس ربكم، أي أجد تنفيس ربكم عن المكروبين، يكون من جهة اليمن، أي كما سيأتي يجعل الله أهل اليمن ممن ينفس عن الناس كروبهم. قال: والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا. هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. نعم، وقد ذكر هذا غير واحد في معنى الحديث، ذكره البغوي في شرح السنة، وابن الأثير في النهاية، وجماعة من أهل العلم. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.